يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من طلق زوجته طلقة رجعية ثم ردها بالقول فقط دون الجماع، فهل ترجع أم لا بد من الجماع؟ لا ترجع، ترجع بالقول، أرجعتها رددتها، وترجع أيضا بالجماع، كلاهما رجعة. نعم، بل الرجعة بالقول مجمع عليها. نعم.